بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم قصة الفاروق. إنه الفاروق عمر بن الخطاب، ظل في مكة 7 سنين والدعوة تحارب، والنبي وأصحابه يؤذون إذاء شديدا، وعمر معهم يبلغ دين الله عز وجل ويصبر ويتحمل، حتى أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة. فبعد بيعة العقبة الأولى مع الأنصار والثانية أذن للنبي بالهجرة، وبدأ الصحابة يهاجرون سرا إلا واحد، كما قال الإمام علي رضي الله عنه: كل الناس هاجروا سرا إلا من؟ إلا عمر. نحن نقول دوما عمر له شأن خاص، الناس في وادي وعمر في وادي آخر. من الناس من هاجر ليلا، منهم من كأنه ذاهب لسفر، منهم من تخفى، منهم من أسرع، إلا عمر. فما قصة هجرة عمر؟ جاء لي المشركين وهم جلوس في ناديهم، كبار المشركين عتبة، شيبة، أبو جهل، أبو لهب، كبارهم جاء جلوس، فقال لهم: شاهت الوجوه. أول ما دخل شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس الأنوف. ثم قال: من أراد أن تثكله أمه ويتيتم أولاده وترمل زوجته فليلقني عند ذلك الوادي، فإني مهاجر. اللي فيه خير فيكم، اللي يبي أمه تبكي عليه بعد ما يموت وزوجته تترمل وعياله يتيتمون، ترى أنا مهاجر في المكان الفلاني، اللي بيجي خلي يجي هناك. هل رأيت تحديا كهذا التحدي؟ رأيت عزة وقوة مثل تلك القوة والعزة؟ لهذا قال الصحابة: ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. عمر في تاريخ الأمة له شأن خاص. عمر يعني العزة والكرامة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. إنه عمر، كيف كانت هجرته؟ وماذا حصل أثناء تلك الهجرة وبعد تلك الهجرة؟ سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبقت هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر الصحابة هاجروا قبله. كان له صاحبان، عمر كان له صاحبان، هشام بن العاص وعياش بن أبي ربيعة. واعد الاثنين أن يهاجر معه، قال: نهاجر معا، نحن ثلاثة، كانوا أصحاب. فأراد عمر أن يهاجر الثلاثة معا، قال: موعدنا في المكان الفلاني لنهاجر معا. أما عياش بن أبي ربيعة في بداية الأمر فتن فافتتن وجلس في بداية الأمر، ما هاجر مع الناس. أما هشام بن العاص فكان معه، ولحق الاثنين بعض ضعفاء المسلمين، بلغوا 20 تقريبا، وهاجروا إلى المدينة. لما وصل عمر إلى المدينة تبعهم من؟ تبعهم عمرو بن هشام والحارث بن هشام أبو جهل وأخوه الحارث بن هشام، تبع عمر في هجرته. ليش؟ لأن هشام بن العاص صديق عمر، قريب من أبي جهل، ابن عمه وإخوان من الأم. شوف تخيلوا، إخوان من الأم. فأبو جهل مع أخوه الحارث بن هشام أسرع خلف عمر، يريدان من؟ أخوهما من الأم. فلما وصل المدينة جاء إليه أبو جهل، الحين جاي والحارث، يطلبان من هشام بن العاص صاحب عمر أن يرجع معهما، وعمر يقول له: إياك أن ترجع، خلاص، يعني نحن الآن نجانا الله عز وجل منهم، إياك أن تسمع كلامهما. فلا زالا به يقنعانه، قال أبو جهل له: يا هشام، أتعرف كيف تركنا أمك؟ تدري أمك الآن إيش فيها؟ أمك تبكي عليك، وقد نذرت، أمك نذرت ألا تمتشط بمشط، يعني ما تغتسل ولا تستظل بظل، تجلس تحت الشمس كل يوم حتى ترجع أو تموت، إما أن ترجع إليها أو تموت أمك. وهشام كان يحب أمه وكان بارا بها، فقال له عمر: إياك أن تصدقهما، إياك يا هشام أن تصدقهما، أمك ستغتسل وتمتشط، يعني انطر عليها أيام وراح، وإذا أحرقتها الشمس ستستظل، ما عليك منهم، هذا كلام يقولاني لك. فلا زالا بهشام يحاولان به حتى اقتنع. فقال له عمر: وترجع مرة أخرى؟ قال: أرجع لأمي أولا، ثم لي مال في مكة أخذه معي وآتي مرة أخرى. قال له عمر: قال مالي أجعله لك، خذ نصف ملكي، تعرف أن عندي أموال، أعطيك نصف مالي، إيش تبي في أموالك؟ وأمك سوف يعني تأكل وتشرب وتستظل، اتركهم. قال: لا يا عمر، سأرجع. قال له: إذن خذ هذا الجمل، وكان عند عمر جمل قوي، قال: خذ هذا الجمل، فإن رابك في القوم شيء فهرب عليه، فإنه جمل قوي. قال: لا بأس. شوفوا حرص عمر على أخيه الآن، توهم واصلين الهجرة، لكن عمر حريص على أخيه، حريص على أخويه الاثنين عياش وهشام بن العاص، لكن ما بيدي عمر أكثر من هذا، أعطاه الجمل. في الطريق أبو جهل والحارث إخوان هشام بن العاص من الأم يتحدثان معه في الطريق، حتى إذا اقتربا من مكة قال أبو جهل لأخيه من أمه لهشام بن العاص صاحب عمر الذي أسلم، قال: قد استغلظت جملي، فهل لك أن تردفني معك، تركبني معك على الجمل؟ قال: لا بأس. شوف الخدعة، خدعة أبي جهل. فأناخ ناقته، أناخ الجمل، ونزل هشام بن العاص، أراد أن يركب أبا جهل، فلما أناخ الجمل انطرح عليه يضربانه، فأوثقاه، ربطاه وأرجعاه إلى مكة وفتناه فافتتن. فبلغ الخبر من؟ عمر بن الخطاب، فحزن على صاحبيه الاثنين. فإذا به قال: خلاص، ليست هناك فائدة، أناس افتتنوا في بداية الأمر لا خير فيهما. لكن في النهاية عمر عنده قلب، يعني هذين الأصحابة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، أنزل الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فرح عمر بهذه الآية، قال: ما أظن أنها نزلت إلا في صاحبي ومن معهما وفينا نزلت. فكتبها عمر برسالة وأسرع برسول: اذهب بها إلى هشام وعياش ابن أبي ربيعة. فأسرع الرسول بها بهذه الرسالة إلى صاحبي عمر في مكة، فلما قرآها دمعت عيناهما وعلم أن عمر يقصدهما بتلك الرسالة، وأن الله عز وجل ما أنزل هذه الآيات إلا فيهما وفي أمثالهما. فلما سمع تلك الآية وقرآها، فإذا بهشام بن العاص وعياش بن أبي ربيعة يسرعان إلى من؟ إلى المدينة مرة أخرى ليلتحقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمر، عمر ما نسي أصحابه، عمر قدم كل شيء لهما، صاحبهما في الهجرة، أعطاهما الناقة، نصف ملكه، أرسل لهما الآية حتى يلتحقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبدأ صفحة جديدة من صفحات عمر، إنها قصة الفاروق عمر نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة مقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.